حاولي تفهميني، ألف مرة حاولت أمشي بس قلبي رجع ساعديني، من قلبك شيليني، أصلي عارف إن السكة دي آخرها وجع بتشوفيني، ليه جبت سحابيني؟ وضعي صعب ومرضي بيكي مش أي مرض، والحقيقة من أول دقيقة أنا عارف وإنتي عارفة إنه حب غلط، وكفاية أنا بقاله أي تعب، إحنا الاتنين مش هنكمل ده نصب، ما فيهاش بعدين، الوقت ما هوش في صالح، ماشيين ماشيين، يبقى نواجه اروح انا، بس عايزك تبقي عارفة انك انتي ليا اقرب لي مني، انتي عايشة في كل حتة فيا، مش هنسى لما كنا بنهرب من حياتنا دي، لما كنتي تتدفي في حضني وتنسي الدنيا بيا، مش هنسى ايام الشتا ولا فيروز والاغاني، ضحكة من قلبي طلع وعارف مش هضحكا تاني، كان حلم بنبني فيه سنين وهيتهد في ثواني، ما انا كنت عارف وانتي عارفة انه حب غلط، كفاية أنا بقاله أي تعب، إحنا الاتنين مش هنكمل ده نصب، ما فيهاش بعدين، الوقت ما هوش في صالح، ماشيين ماشيين، يبقى نواجه أروحنا. كفاية أنا بقاله أي تعب، إحنا الاتنين مش هنكمل ده نصبنا، ما فيهاش بعدين، الوقت ما هوش في صالحنا، ماشيين ماشيين، يبقى نواجه.